عمرك الماجيك رياك ما لاي ذكرلوم سنة طرنق مقورة خربنا ديلي دا قلتوم عزيزة كان زورة ترسم كدوري توم بيشيتا إلهامي شعر مليذري شعري جمني برشيتا و خواهي الجراح ما بكيتم توانا يمخام نما و هركات ميستو مبيتم دغي شرم لران جوا دغي شرم لران جوا خوب خوا باشیش دزانم یست نتوانی بی بیستی کشرد مو دخمن ماو مو خود لنا و گلدان استوی مرو بنو جان بنو من خبرت نا کما من خبرت نا کما و من خبرتنا كما و غير خمامي وان بيت دنيا باك زور نبات من يشبخك دقام و من يشبخك دقام و